الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن أو إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. الحديث، وهو أول حديث أورده المصنف رحمه الله تعالى في باب الحيض. وكنا قد علقنا على قول المصنف أو الشارح رحمه الله تعالى فيما يؤخذ من الحديث، أن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة وسائر العبادات. قلت: وهذا صحيح، لكن هل يمنع من غير العبادات كالوطء مثلا؟ وانتهى قولنا إلى جواز وطء المستحاضة، وأنها تعامل كالطاهرة سواء بسواء. ثانيا، قوله أن دم الحيض يمنع من الصلاة من غير قضاء لها، هذا كالمجمع عليه إن لم يكن مجمعا عليه. وذكرنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة قالت لها: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت، أي أتقضي؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. الحديث، وسيأتي أيضا ضمن أحاديث باب الحيض. إلى هنا انتهى حديثنا في اللقاء الماضي. قوله أن المستحاضة التي تعرف قدر عضائها، أن المستحاضة التي تعرف قدر حيضتها أو قدر عادة حيضها تعمل عليه. هنا لم يبين الشارح رحمه الله تعالى أحوال المستحاضة، فإنها تختلف باختلاف حالها. فالمستحاضة لها أحوال، بيانها كالتالي: أولا، المستحاضة المبتدئة، والمبتدئة هي المرأة التي جاءها الحيض ولم يتقدم لها حيض قبل ذلك، كفتاة بلغت ولم تكن قد حاضت قبل ذلك، فهذه تسمى مبتدئة، يعني ابتدأ نزول الدم عليها. والمستحاضة المبتدئة قسمان: الأولى مبتدئة مميزة، وهي التي يتميز دمها بعضه من بعض، إما باللون أو بالرائحة، عليكم السلام، أو القوام. والثانية مبتدئة غير مميزة، وهي التي لا يتميز دمها بعضه من بعض، بل يكون على صفة واحدة. فالأولى مثلا قد ينزل عليها الدم الأسود الذي هو أصل لون دم الحيض، منتن الرائحة، غليظ القوام، إلى أيام معدودة، 5 أيام أو 6 أو أكثر أو أقل، ثم بعد ذلك ينزل عليها دم أحمر يتميز عن الدم الأسود، فتكون في حالة نزول الدم الأسود حائض، وفي حالة تغير الدم تكون مستحاضة. طيب، المبتدئة التي ينزل دمها عليها على صفة واحدة، إما أسود كله أو أحمر كله، لا تستطيع تمييز بعض الدم عن بعض، فهذه لها حكمها والأخرى لها حكمها. أما المبتدئة المميزة فالجمهور من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية أنها تعمل بالتمييز بشرط أن يكون التمييز صالحا للتفريق بين الدمين. نعم. لا، شافعية وحنابلة وبعض المالكية. نعم. بشرط أن يكون التمييز صالحا للتفريق بين الدمين. ومذهب الحنفية لا عبرة بالتمييز، وعليها أن تعد 10 أيام من أول ما ترى الدم حيضا، والعشرون الباقية تكون طهرا. والجمهور يقولون يكون التمييز صالحا بأن يكون حيضا، بأن يكون الدم الأسود لا يتجاوز أكثر الحيض وهو 15 يوما ولا ينقص عن يوم وليلة. سيأتي أو قد أشرت قبل ذلك إلى أن دم الحيض لا حد لأقله ولا حد لأكثره، وعليه فاعتبار الحنفية 10 الأيام الأولى من نزول الدم حيض، إذ أن أكثر الحيض عندهم 10 أيام، هذا اعتبار في غير محله ولا يدل عليه الدليل الصحيح، لأن الواقع يشهد بخلافه، فرب امرأة تحيض 10 أيام وأخرى تحيض 14 وثالثة تحيض أسبوع ورابعة تحيض 5، فنزول دم الحيض على النساء متفاوت بين القلة والكثرة، وما دام الواقع يشهد بذلك إذن لا نستطيع أن نقول إن أكثر الحيض 10 أيام أو 15 يوما كما قال الحنفية بالأول والجمهور بالثاني، لأن الشرع لم يوقت وإنما ترك المسألة للواقع والعادة محكمة كما يقولون. طيب، دليل الجمهور على العمل بالتمييز ما يلي. أولا، وده أشهر أدلة الجمهور، ما رواه أبو داود عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. بعض الكتب ضبطت قوله يعرف بيعرف، يعني له رائحة متميزة عن رائحة سائر الدماء، وهكذا ضبط في إرواء الغليل يعرف، إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، لكن الضبط الصحيح الذي كرره أكثر أهل العلم أنه يعرف، أي تعرفه النساء. نعم. هذا الحديث مختلف في إسناده ومتنه. أما في الإسناد فقيل عن ابن شهاب عن عروة عن فاطمة، وعروة قيل لم يسمع من فاطمة، وقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة، فجعله من مسند عائشة. وانفرض محمد بن عمر، لا هو محمد بن عمرو، محمد بن عمرو لكن سقط مني الواو، انفرض محمد بن عمرو بالنص على أن دم الحيض أسود، ومفهومه أن ما عدا الأسود ليس بحيض، ولا لا؟ أنه قال إذا كان دم الحيض فإنه أسود، ده إيه؟ ده المنطوق، منطوق دم الحيض أسود، يبقى غير دم الحيض ليس بأسود. وإحنا قلنا قبل ذلك وإحنا بنبين خصائص الحيض في الدرس الماضي إنه ممكن يكون أسود، ممكن يكون أحمر، ممكن يكون صفرة، ممكن يكون قدرة، لأن دي كلها ألوان رجعة إلى الدم. نعم. والحديث صريح في اعتبار التمييز، والذي في الصحيحين، لأن قال لها إيه؟ إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، وإذا كان الآخر يبقى دم الحيض شيء والاستحاضة شيء آخر، يبقى ده ردها إلى إيه؟ التمييز مش الحادث كده، ردها للتمييز، لأنه بقول أسود وغير أسود، يبقى ده إيه؟ تمييز. لكن الحديث اللي في الصحيحين متفق عليه إنه ردها إلى الإيه؟ إلى العاد. نعم. فهذا هو الاختلاف في المتن، ولا أظن محمد بن عمرو يحتمل هذا الاختلاف، فمختلف في توثيقه وتضعيفه، وأحسن أحواله أنه صدوق. نعم. والحديث صححه ابن حبان وابن حزم والنووي رحم الله تعالى الجميع، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء حديث 204، وفي صحيح سنن أبي داود حديث 283 و284. وقال: وأما المصنف رحمه الله هو مين؟ أبو داود. نعم. فقد أشار إلى ضعف هذا الحديث، وكذلك ضعفه أبو حاتم، فقال: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر. قلت، القائل هو الشيخ الألباني، محمد بن عمرو وثقه ثقة، محمد بن عمرو ثقة، وفيه ضعف يسير في حفظه، وإنما ينظر فيه إذا قال، وروايته هذه ليست بالمخالفة لرواية الأوزاعي ومن معه عن الزهري من حيث المعنى، بل هي موافقة ومبينة لها. قلت: ضعف الحديث أيضا، أو ضعف الحديث أيضا النسائي وابن القطان والباجي رحم الله تعالى الجميع. ده من اللي ضعف الحديث الآن، لأنه مهم جدا أن تعقد موازنة بين من صحح الحديث وبين من ضعفه، وتنظر في حال هذا وذاك من جهة القوة والصلابة في الحكم على الأحاديث وغير ذلك. عندنا أبو داود وأبو حاتم وابن القطان، لا بحزم حسنه، بحزم حسنه، نقول أبو داود وأبو حاتم وابن القطان والنسائي والباجي. والحقيقة يكفينا هنا أبو داود وابن القطان والنسائي، ولا أظن أن ابن حبان وابن حزم والنووي يمكن أن يدفع قولهم قول النسائي وحده. قد يقول قائل: النسائي رحمه الله تعالى متشدد في التوثيق أو التعديل والجرح، لكن في الحديث هو إمام لا غبار عليه في باب الحكم على الأحاديث، ثم يأتي أبو داود رحمه الله وابن القطان. فنكمل كلام الشيخ ونشوف. قلت: ضعف الحديث أيضا النسائي وابن القطان والباجي، ولعل من لم يرى مخالفة هذه الرواية لرواية حديث الباب ظن أن قوله فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ظن أنه يشهد له من العمل بالتمييز، وليس كذلك، فالمراد إذا أقبلت أي العادة، وإذا أدبرت أي العادة أيضا، وليس المراد إذا أقبل الدم الأسود وأدبر، جمعا بينه وبين الأحاديث الأخرى، لأن هنا اعتبر الإيه؟ قدر العادة في الحديث، ردها إلى قدر الإيه؟ العادة. نعم. من أدلتهم أيضا ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل وتصلي. قال في تاج العروس: ومن المجاز دم بحراني أي أسود نسب إلى بحر الرحم وهو عمقه. ومن النظر أن التمييز علامة قوية على التفريق بين دم العرق وبين دم الجبلة والطبيعة، ولما فرق الشارع بين دم الحيض ودم الاستحاضة في الأحكام لزم التفريق بينهما في الصفة، إذ لو كان متماثلين ما فرق الشارع بينهما، لأن الشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متفرقين. وهذه قاعدة مضطربة دائما ما يدندن حولها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. يعني لو جينا ننظر مثلا في مسألة الربويات أو مسائل الزكاة، تجد بعض العلماء توسع جدا في الزكاة حتى جعلها واجبة في كل ما يخرج من الأرض، والبعض ضيق جدا فجعلها محصورة في كم صنف؟ 4 أصناف فقط. الخامسة عندهم شاذة، هي الذرة شاذة، عندهم الزكاة واجبة فين؟ في البر والشعير والتمر والزبيب فقط. طيب، بمقتضى هذه القاعدة التي نتكلم عنها الآن، أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين، هل تلحظ فارقا ملموسا بين الأرز والبر الآن؟ فإذا قلنا بين الأرز والشعير، أيها يحتاج إليه الناس أكثر، الشعير ولا الأرز؟ طيب، فإذا قلنا بوجوب الزكاة في الشعير وعدم وجوب الزكاة في الأرز، فكأننا فرقنا بين ما جمعت بينهما الشريعة في الحاجة والاقتيات وإلى آخر. فمن هنا نقول إن الشريعة من أصولها عدم التفريق بين متماثلين وعدم الجمع بين متفرقين. طيب، هنا لما فرقت الشريعة بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فيلزم من ذلك أنهما غير متماثلين، يبقى فيه شيء يميز هذا الدم عن ذلك. التمييز بإيه؟ ممكن يكون باللون، ممكن يكون بالرائحة، ممكن يكون بالقوام، إلى غير ذلك من الخصائص التي سبق ذكره. نعم. فدل ذلك على اختلافهما في الصفة التي يكون بها التمييز، وبهذه الأدلة يترجح القول بالتمييز، إذ لا مدفع لها كما هو ظاهر والله تعالى أعلم. يعني حتى مع القول بضعف حديث فاطمة بنت أبي حبيش اللي هو أصرح ما في الباب، فيكفينا أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو صحيح كما سمعتم، مع هذه القاعدة التي ذكرناها أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين، فإذا فرقت بينهما دل على أنهما غير متماثلين. نعم، هذا فيما يتعلق بالمبتدئة الايه المميزة تعمل بالتمييز. طيب، غير المميزة، أما المستحاضة المبتدئة غير المميزة فاختلف الفقهاء فيما يجب أن تفعله. فمذهب الحنفية تجلس 10 أيام، أكثر الحيض عندهم، وطهرها 20 يوما، لأن الحنفية لا يقولون بالتمييز أصلا، يبقى بالتالي لن ندخلهم بعد ذلك في هذا الايه هذا الخلاف. نعم. وقيل تقعد 15 يوما ثم تكون مستحاضة، وهي رواية عن مالك، وفي رواية عنه أنها تقعد ما تقعد النساء من أسنانها وأترابها ثم هي مستحاضة بعد ذلك، إلا أن ترى دما لا تشك فيه أنه دم حيض. وفي رواية ثالثة، يعني لمالك، أنها تقعد أيام أترابها ثم تستظهر ب3 أيام. يبقى مذهب مالك في كم رواية؟ 3. الأولى أنها تقعد أكثر الحيض 15 يوم، الثانية لا، مثل أطرابها وأسنانها اللي هم في سنها من سائر النساء. قول الثالث نفس القول، لكن تستظهر أي تحتاض ب3 أيام أخرى. نعم. وقيل تقعد يوما وليلة، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي، هذا مبنى إلى إيه؟ ها؟ مرد الإيه؟ إن أقل الحيض عندهم يوم وليل، فده المتيقن، متيقن ان هي حائض ايه؟ يوم وليل. وما زاد على ذلك فهو مشكوك فيه، والمشكوك فيه لا المشكوك فيه لا يمنع المتيقن منه من العبادات ونحوها. فيبقى عندهم ما تجلس يوم وليلة فقط باعتبار ان ده اقل الحيض، يعني لابد ان المرأة يصيبها دم الحيض ايه يوم وليلة، هكذا قال. لكن الصواب كما قلت قبل ذلك انه لا حد لأقل ولا حد لأكثر. نعم. وقيل ترد الى غالب عادة النساء وهو ست او سبع بالتحري، وهو المشهور من مذهب الحنابلة ووجه في مذهب الشافعي. والقول الاول والثاني مبناه على اكثر الحيض عندهم، والراجح من اقوال العلماء ان الحيض لا حد لاقله ولا حد لاكثره. ودليل من قال تقعد ايام اطرابها ولذاتها وجهه كما قال الباجي، باجي مالك، انها لما لم تكن لها عاده ترجع اليها وجهل امرها وجب اعتبارها بأحوال لذاتها، إذ لا طريق إلى معرفة حالها بأكثر من ذلك. ولو كانت لها عادة لردت إليها، فإذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فالظاهر أن حيضها كحيض لذاتها. ودليل الاستظهار عند من قال به القياس على المصراه، قال ابن عبد البر المصراه هي الشاه التي حبس اللبن في ضرعها ليظهر أنه كبير. نعم. قال وفي السنة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن المصرة تستبرأ ثلاثة أيام ليعلم بذلك مقدار لبن التصلية من لبن العادة، فجعلوا كذلك الذي يزيد دمها على عادتها ليعلم بذلك أحيض هو أم استحاضة، استبراء واستظهارا. طيب انتهى كلام. طيب ننظر حديث أبي هريرة وهل يؤيد هذا القول أو لا يؤيد. حديث التصريع رواه مسلم رحمه الله وليس فيه ما يدل على ما ذهبوا إليه، فلفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصرا فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. الخيار هنا متعلق به ها؟ بيع والشراء؟ لا لا لا، متعلق به بظهور أثر التصريف. يعني هذه الأيام الثلاثة إنما هي خيار للمشتري، فإذا تيقن أن هذا البائع دلس عليه فله الحق في أن يردها أو أن يمسكها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هنا مقدار ما يرد في مقابل اللبن المخزون اللي هو إيه؟ صاع من تمر. إذا مسألة الاستظهار هنا لا علاقة لها بالمرة، لأنه قال هنا ليعلم لبن التصرية من لبن الإيه؟ من لبن العاد. وبناء على ذلك قال طيب المرأة تستظهر ثلاثة أيام ليعلم دم الحيض من دم الاستحاضة. هل في دلالة في الحديث على ذلك؟ لا، الحديث جعل الثلاث أيام مدة خيار للمشتري بعد أن يتأكد من تدليس البائع عليه من حقه أنه يرد أو يمسك، وعليه إذا رد أنه هو يرجع صاع من تمر مقابل اللبن المخزون في ضرع الشاه أو الدم. الحديث لا علاقة له بمسألة لا تمييز دم تمييز لبن التصرية من لبن العادة، لأن هو ده الجامع بين القياس أو نقول علة القياس في الحديث. لما ظنهم إن الثلاث أيام لتمييز لبن التصرية من لبن العادة، فقالوا المرأة أيضا تمكث ثلاثة أيام لتميز دم الحيض من دم الاستحاضة. لكن الحديث كما قلت لا علاقة له بتمييز لبن من لبن. نعم. فالخيار هنا والله أعلم ليعلم أثر التصرية في هذه المدة، ويتأكد المشتري من عيب التدليس، فليس له أي علاقة بتمييز لبن التصرية من غيره. والذين قالوا تجلس يوما وليلة قالوا لأن أقل الحيض هو المتيقن، أو لأنه أقل الحيض فهو المتيقن، وما زاد فمشكوخ فيه، فيلزم الاحتياط للعبادات الواجبة بيقين، والشك لا يرفع اليقين. ومن قال تجلس ستة أيام أو سبعة أيام استدل بما رواه أحمد وغيره عن حنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت: كنت استحاض حيضة شديدة كثيرة، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش رضي الله عنها، فقلت: يا رسول الله، إني استحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. قال: أنعت لك القرص فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: إنما أثج ثجا. قال: سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها: إنما هذه رقبة من رقبات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي، فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء أو تحيض النساء، لا، كما تحيض النساء وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن. وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، لا، ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين، وكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي. لو إيه؟ أن تغتسل ثلاث مرات للخمس صلوات. نعم. حديث رواه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، ومداره على عبد الله بن محمد بن عقيل، فهو إلى الضعف أقرب. والحديث قال الترمذي: حسن صحيح. ثم عقب ذلك بقوله: وسألت محمدا، يعني البخاري، عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن صحيح. وهكذا قال أحمد بن حنبل، ما زال الكلام للترمذي، وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. قلت: لكن نقل أبو داود عن أحمد رحمه الله تعالى قوله: حديث ابن عقيل، يعني هذا في نفس أخ تلاميذ أحمد رحمه الله، يعني أرى أن قوله يقدم على قول الترمذي. نعم، فأبو داود كان من الملازمين لأحمد، وله مسائل لأحمد كثيرة، فقوله يقدم على قول الترمذي في هذا الباب. نعم. ولذا قال ابن رجب في شرحه لصحيح البخاري: والمعروف عن الإمام أحمد أنه ضعفه ولم يأخذ به، وقال: ليس بشيء، وقال مرة: ليس عندي بذلك. وحديث فاطمة أصح منه وأقوى إسنادا، يعني أنه لم يردها إلى غالب النساء، بل ردها إلى العادة. ولكن ذكر أبو بكر الخلال أن أحمد رحمه الله رجع إلى القول بحديث حمنة والأخذ به. لكن هل يلزم من هذا تصحيح الحديث؟ ها؟ لا. إمام أحمد رحمه الله تعالى كان من مذهبه أن العمل بالضعيف أحب إليه من القول بالرأي، فليس معنى أن أحمد رحمه الله رجع إليه أنه صححه، وإنما رآه أنسب ما يقال في شأن الإيه؟ غير المميزة، في شأن غير المميزة. نعم. قلت: وليس معنى هذا أنه صحاح، فكم من حديث عليه العمل وليس بصحيح إذا وجد من شواهد الشرع ما يقويه. وهذا الحديث يخالف ما في الصحيحين من رد المستحاضة إلى عادتها، لا سيما وإن طبعا حديث فاطمة أشهر ما يكون في هذا الباب. نعم. كما في حديث الباب وحديث عائشة أيضا وسيأتي أن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: رأيت مركنها ملآن دما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. فرضها هنا الى الايه؟ الى العاد. رواه مسلم، لكن قال الخطابي تعليقا على حديث حمنة هذا: انما هي امرأة لم يتقدم لها ايام، يعني مبتدئة، طيب يعني ليست لها عادة، ليست لها عادة، نعم، ولا هي مميزة لدمها، وقد استمر بها الدم حتى غلبها، فرد الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها إلى العرف الظاهر والأمر الغالب من أحوال النساء، كما حمل أمرها في تحيضها كل شهر مرة واحدة على الغالب من عادتهن. انتهى كلام. لكن في الحقيقة هذا الكلام فيه نظر. ليه؟ لأنه يحتاج أولا أنه يثبت أنها كانت غير معتادة قبل ذلك، أو أنها لا تستطيع تمييز دم الحيض من دم نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يسألها، كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يسألها: ألك عادة سابقة؟ أتستطيعين تمييز دم الحيض من دم الاستطاعة؟ فلو قالت له: لي عادة، يقول لها إيه؟ هيردها للعادة كما ربى فاطمة وأم حبيب رضي الله تعالى عنهم. طيب لو كانت تستطيع التمييز هيردها إلى التمييز بأدلة الجمهور التي ذكرناها، سواء حديث فاطمة أو غير. طيب لم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه ردها إلى غالب حال النساء مباشرة، وهذا يخالف حديث عائشة في قصة فاطمة وأم حبيبة، ولا لا يخالف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين رد فاطمة ورد أم حبيبة إلى العادة، فكيف يرد هذه إلى غالب أو إلى عادة غالب النساء دون عادتها هي؟ ومعلوم أن عادة المرأة أخص من عادة عامة النساء، فيؤخذ بالأخص ولا يؤخذ بالأعم؟ يؤخذ بالأخص، فطالما أن المرأة لها عادة فهذا أمر يخصها هي، فلا بد من اللجوء إليه أو التعويل عليه، ولا يلجأ إلى ردها إلى عادة غالب النساء إلا في حالة ما إذا لم تكن لها عادة. وعاد أيضا عن التمييز على ما رجحناه في المسألة السابقة. نعم. ما قالش او اكثر، او اكثر دي عندك انت، اكثر دي عندك انت، هي ستة سبعة فقط. حتى اذا رأيت انك قد طهرت اي بالغسل، يعني اغتسلت فزال اثر الدم الذي يغلب على ظنها انه ممكن يكون ايه، انه ممكن يكون حيض، فهنا هتعمل بغلبة الظن على مقتضى حال النساء ستة او سبعة. كأن طهرت بالغسل مش طهرت بانقطاع الدم، لان هي تعرف ازاي اذا كانت هي اصلا لا تعرف لا بالعادة ولا بالتمييز، يبقى تعرف ان هي الدم انقطع ازاي. فالمقصود هنا انك قد طهرت واستنقأت واستنقيت بهذا الاغتسال، يعني لا يضرك ما نزل من دم بعد ذلك، فهو دم ايه؟ استحاضة. ده معنى الحديث. نعم. قلت هذا القول يحتاج اولا الى اثبات انها كانت مبتدئة، هنضيف هنا، او ليست لها عادة، ويحتاج ثانيا الى اثبات انها لم تكن مميزة، ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها هل هي مبتدئة ام لا، وهل تستطيع التمييز ام لا، وهل لها عادة مستقرة قبل ذلك ام لا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يتنزل منزلة العموم من المقال. فظاهر الحديث رد المستحاضة مطلقا الى عادة النساء، وهنا تكمن المخالفة المشار اليها، ولا اظن ان ابن عقيل رحمه الله تعالى يحتملها، وفيه مخالفة ثانية وهي إرشادها إلى الجمع الصوري والاغتسال لكل صلاتين، ولم يذكر هذا في غير هذه الرواية أيضا مع ما في الجمع الصوري من مشقة ظاهرة. يمكن الوقت الجمع الصوري يكون أمره هين، الناس عندها ساعات وتعرف مواعيد الصلاة الدقيقة، المغرب مثلا 6:17، العشاء معرفش كام وعشرين دقيقة اللي كانت يعني. لكن الأول الناس كانوا يتحينون دخول الصلاة بالنظر إلى الشمس. إذن هذه المسألة بالله عليك لما يقال لها انتظر حتى إذا اقترب دخول الصلاة التالية، يعني دخول وقت صلاة العصر، بما يسمح لك بالاغتسال وصلاة الظهر، فإذا فرغت من صلاة الظهر أذن للعصر تصلي العصر وراء مباشرة، هذا أمر هين ولا صعب جدا مع ما قلت من أن لم تكن هناك ساعات ولا منبهات ولا غير ذلك؟ ها؟ سهل. إيه اللي كان سهل؟ ده معناها هي إن شاء الله بقى هتقعد مثلا قبل دخول وقت الصلاة بساعة تبص للشمس كده، ده آه ده حتى مفيش، ده أنا حتى حركة لا إرادية هو رفعت إيدي أبص في الساعة، لا أمر شق جدا. لا سيما أنا بقول لك إن هو تؤخرين الظهر وتعجلين العصر، تعجل العصر في أول وقتها وتخلي الظهر في آخر وقتها، مع ما قلت من اعتمادهم على النظر إلى السماء، وهذه لم تكن مواتية لكل الناس. يعني هل المرأة كانت كالرجل في معرفة المواقيت بالشمس والأعرابي أو الحاضر كالبادي في هذه المسألة؟ لا، الحاضر لم يكن يعرفها كما يعرفها الباد، أهل البادية كانوا أكبر بمعرفة مواقع النجوم وغيره، وعليه الأمر غاية في الصعوبة. ثم إنه يكفي أنه لم يرد إلا من طريق عبد الله ابن محمد ابن عقيل وهو ضعيف من جهة حفظه على الراجح. نعم. لا، احنا بيقول ما تستطيعش التمييز، لا لها عادة ولا تستطيع التمييز، مش احنا قلنا كده مبتدئة، يعني اول مرة ينزل عليها الدم والدم بتاعها كله صفة واحدة في الشكل واللون والريحة، وكل في الشكل والريحة والقوام كل واحد، تعمل ايه؟ ما احنا مسألة احنا فرغنا منها بعد نتكلم في الغير. نعم. نفس الكلام ان فاطمة بنت ابي حبيش قالت اني استحاض حيضة كثيرة، لا هي يعني احسنت التعبير او ضخمت الامر على ما لم تذكر فاطمة رضي الله تعالى عنها، لكن اللي يكفينا انها تستحاض حيضة كثيرة منعتني الصلاة والصوم. ومسألة كونه كثير او قليل ديت سيأتي الكلام عليها في مسألة التحفظ او الاستثفار، اذا كانت المرأة هكذا هل يجب عليها ان هي تغسل موضع الدم كل صلاة وتستثفر او تغير ال ما تستكثر به؟ نعم، هي مسألة ستأتي إن شاء الله، لكن عموما عبد الله بن محمد بن عقيل لا يحتمل مثل هذا التفرد. نعم. وهنا والحديث ضعفه أبو حاتم كما في العلل، والدارقطني في العلل، وابن مندة كما في تلخيص الحبير نقل عنه قوله لا يصح بوجه من الوجوه، وقال البيهقي تفرد به ابن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به. والأقرب عندي والله تعالى أعلم في هذه المسألة ليه؟ ها؟ المبتدئة غير المميزة، أن المرأة ترد إلى عادة أمها وأختها وخالتها وعمتها، إذ العادة جارية بأن شبه المرأة بهؤلاء أقرب من شبهها بالنساء عامة أو بالنساء الأجنبيات، حتى إن المرأة إذا كانت تعاني أوجاعا قبيل نزول دم العادة عليها رأت ذلك في كثير من بناتها والعادة محكمة. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى احنا بنقول المبتدئه اللي نزل عليها الدم اول مره ملهاش عاده، اما ان تميز فتعمل بالتمييز، واما ان تعجز عن التمييز فتعمل بايه؟ بعاده قريباتها من النساء، الاقرب فالاقرب، امها، اختها، عمتها، خالتها، وهكذا. طيب قد يقول قائل ليس لهن عادة مضطربة، يبقى الحل ايه؟ ترجع الى عادة عامة النساء، لاننا ننتقل من الاخص الى الاعم. فالاخص عندنا هي عادتها هي، وبعدين ها اقرب ما تشابهه اللي هي امها، اختها، خالتها، عمتها، فان لم يكن هذا ولا ذاك بايه؟ عامة النساء. طيب ما فيش عامة النساء، ما لهمش عادة، او ما لم تستطع التوصل الى عادة غالب النساء. ما انا بقول كل الكلام ده ان بصراحة يمكن 90% من اسئلة النساء في مسألة الاستحاضة، وهي من المسائل التي كثر فيها القيل والقال، حتى ان النووي رحمه الله ذكر ان الدارمي صنف فيها مصنفا كبيرا في مسألة الاستحاضة هذه. وبالفعل اسئلة النساء فيها بتكون متفاوتة ومتغيرة بشكل غير عادي. فاحنا هنبين كل الحالات اللي ممكن تتعرض لها المرأة حتى لا يكون هناك مثار شكوك ووسوسة، والحقيقة ان الوسوسة بتدخل على المرأة تقتلها بسبب هذه المسألة، لانها بتبقى في حيرة، تصلي ما تصليش، تصوم ما تصومش، توطأ ولا لا توطأ، حياتها هتبقى شكل ايه ديت. فانا قلت الان بالنسبة لي المعتادة هتعمل بعادتها، ولسه الكلام هيأتي في هذه. احنا خلينا في المبتدأ اللي نزل عليها الدم اول مرة، اذا كانت تستطيع التمييز طبعا اكيد هتسأل امها اختها كذا، هيعرفهم دم الحيض، هيقولوا لها دم الحيض صفته كده وكده وكده وكده، اذا كان كده يبقى دم ايه؟ حيض، ليس كذلك يبقى دم استحاض، دي قضيتها سهلة. طيب اختلط عليها الامر ولا تستطيع التمييز، يبقى قلنا ايه اول حاجة؟ بتعمل بعادة قريباتها من اخت وام، خالة، عمة، وهكذا. لم تكن لهن عادة مضطربة، بترجع الى عادة غالب النساء. طيب ما فيش غالب نساء، حاه مع ضعفه 6 أو 7 ايام، لان الضعيف هنا اقرب الينا من الايه؟ من الرأي. وبالفعل الواقع يشهد ان غالب عادة النساء بيدور حول 5 أيام 6 أيام 7 أيام، الغالب بيكون كده. فعلى ذلك بنقول يبقى الاول اقرب الناس لها غالب النساء، لا ذا ولا ذا، يبقى ايه؟ 6 أو 7 أيام بالتحري. نعم، هذه الحالة الاولى اللي هي المبتدئة المستحاضة، مميزة او غير مميزة، في اي حاجة متعلقة بالجزئية دي؟ طيب المستحاضة المعتادة ولها حالتان ايضا، معتادة مميزة ومعتادة غير مميزة. طيب والمعتادة هي التي تعرف وقت وعدد حيضها وطهرها، والمميزة سبق تعريفها. وللعلماء في المستحاضة المعتادة المميزة قولان، الأول العمل بالعادة وحدها دون التمييز، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، ووجه عند الشافعي. وأنا قلت قبل كده أن الحنفية إيه؟ لا يقولون بالتمييز أصلا، يا إما عادة يا إما أكثر. طيب ما كانش وقلنا قبل ذلك ان الحنفية لا يعتبرون التمييز وعليه، فقالوا هنا بالعمل بالعادة فقط، ووافقهم على ذلك الحنابلة، ووجه عند الشافعية. القول الثاني العمل بالتمييز، هو المشهور من مذهب المالكية والشافعية على خلاف بينهم. تمكث مدة التمييز فقط أم تمكث، يعني أو قل نعتبره كسؤال، هل تمكث مدة التمييز فقط أم تمكث من الدم الأسود قدر عادتها فقط؟ واضح هذا السؤال ولا لا؟ يعني تعمل بالتمييز ممكن تكون لها عادة 5 أيام، 5 أيام دولت الدم بيكون فيهم أسود، يبقى اجتمع عندها العادة والإيه والتمييز. طيب نفترض ان الدم الأسود ده استمر يومين كمان أسود بنفس المواصفات، يبقى هنا ترجع للعادة ولا تعتبر الدم الأسود؟ هو ده معنى السؤال. نعم. دليل القول الأول اللي هو العمل بالعادة حديث الباب، فإنه صريح في ردها إلى العادة فقط، حيث قال لها فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي رواية ابن حبان فإذا أقبل الحيض فدع الصلاة عدد أيامك التي كنت تحيضين فيه. ولو كان التمييز مؤثرا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن حديث عائشة في قصة أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وتقدم. وفي الباب أحاديث أخرى بنفس المعنى عن أم سلمة وعائشة وسودة بنت زمعة وفاطمة بنت قيس. فاطمة بنت قيس هنا ليست صاحبة الخلع، وإنما قيس هنا هو أبو حبيش، فرد يعني ردت القصة إلى فاطمة بنت أبي حبيش، عملت بين قوسين هو أبو حبيش. وفي أسانيدها مقال، ومن قال بالتمييز دون العادة استدل بما يلي. أول ما رواه البخاري عن ورواه الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. إذا أقبلت إيه؟ الحيضة. إذن كأنها عارفة الحيض من غيره. قال في الفتح في الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكمه أو ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث. وأجيب بأن المقصود إذا أقبلت الحيضة المعتادة بوقتها المعلوم فيكون على ذلك العمل، كما في الرواية الأخرى فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فإذا ذهب قدرها اعتبر هنا القدر اللي هو العاد. نعم كما نعم حكم الحدث بس الحدث وخلاص أكبر ولا أصغر ولا يبقى يعني أصغر وليه ما يبقاش أصغر من جهة حكم الحدث الأصغر؟ لا الأصغر باهم من ناحية أنها تتوضأ لكل صلاة وكذا الأخير. لا لا لا لا ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث صار. نعم لسه ما تستعجلوش، احنا لسه بنقول بسم الله في الباب يعني هيئة الكلام فيه ان شاء الله. فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، كما تقدم في أدلة القائلين بالعادة، لا سيما وأن القصة واحدة قصة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها. من أدلة القائلين بالتمييز أيضا الحديث المتقدم إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، متبين ما فيه. أثر ابن عباس السابق أيضا وفيه أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي. والجمع بينه وبين أحاديث اعتبار العادة أن أثر ابن عباس يعمل به في شأن المرأة المبتدئة المميزة التي لا عادة لها كما تقدم، وإلا فلا يعارض مرفوع بموقوف. قالوا إن العمل بالتمييز أولى من العمل بالعادة، لأن العادة قد تختلف والتمييز لا يختلف، ولأن النظر إلى اللون اجتهاد والنظر إلى العادة تقليد، والاجتهاد أولى من التقليد. وأجيب بأن هذا النظر في مقابلة النص فلا يقبل. والمالكية جمعوا بين روايات حديث عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش، فحملوا قوله إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي على التمييز، فإذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة صارت حائضة وتجلس مقدار العادة، عملا بحديث أمكثي قدر ما كنت قدر ما كانت تحبسك حيضتك. أما إذا لم أما إذا لم يقبل الحيض بخصائصه المعروف ولم يتميز من غيره فهي طاهر، عملا بمفهوم قوله إذا أقبل الحيض فاتركي الصلاة. والراجح والله تعالى أعلم أن المستحاضة المعتادة تعمل بعادتها ولا تعمل بالتمييز، وهو ما رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، واعتبر العادة أقوى العلامات، والله تعالى أعلم. ده بالنسبة للمستحاضة المعتادة المميزة. قلت وإذا كانت المعتادة المميزة تعتبر بعادتها فغير المميزة من باب أولى، وهو مذهب الجمهور أن المعتادة غير المميزة تجلس مقدار عادتها ثم تغتسل وتصلي، وأدلتهم ما تقدم من حديث عائشة في قصة فاطمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما. وأصل مذهب مالك وهو المنصوص عليه في المدونة أنها تجلس قدر عادتها وتستظهر بثلاثة أيام، ودليله ما رواه البيهقي من طريق أبي بكر بن عياش عن حرام بن عثمان عن ابن جابر عن أبي أن ابنة مرشد الأنصارية أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت تنكرت حيضتي، قال كيف؟ قالت تأخذني فإذا تطهرت منها عاودتني، قال فإذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثا. قال البيهقي حرام بن عثمان ضعيف لا تقوم بمثله حجة. وذكره ابن عبد البر في الاستذكار بلفظ اقعدي أيامك التي كنت تقعدين ثم استظهري بثلاث ثم اغتسلي وصلي إلى آخر الحديث. وقال وهذا حديث لا يوجد إلا بهذا الإسناد، وحرام بن عثمان المدني متروك الحديث مجتمع على طرحه لضعفه ونكه، حتى لقد قال الشافعي رحمه الله الحديث عن حرام بن عثمان حرام. وقال بشر بن عمر سألت مالك بن أنس عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ده كلام ابن عبد البر. واستدلوا أيضا بالقياس على المصراة وتقدم فساده أو بيان فساده، وعليه فالقول قول الجمهور أو قول الجمهور أرجح في هذه المسألة، وهي أن المعتادة تعمل بعادتها مميزة كانت أو غير مميزة. بقي من أحوال المستحاضة المستحاضة المتحيرة، ولها ثلاثة أحوال: متحيرة في العدد، متحيرة في الوقت اللي هو زمن نزول الحيض، متحيرة في الأمرين جميعا، لا تعرف عدد أيام دورتها ولا تعرف متى كان يأتيها الدم في أول الشهر ولا نصه ولا ثلثه ولا آخره. فهذه ما نتكلم فيها إن شاء الله، هذه النقطة سنتكلم فيها في اللقاء المقبل إن شاء الله. العادة أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في الباب أو الحديثين المتفق عليهما حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش وأم حبيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحالتين ردهما إلى العادة، لا سيما وأن التمييز هذا أمر كما يقال العادة قد تختلف، فهي لا تسمى عادة إلا باتفاقها. يعني في أول شهر نزل عليها الدم خمسة أيام، ثاني شهر والثالث شهر وفي عشر شهر وبعد سنة واثنين وثلاثة نزل الدم بيأتيها خمسة أيام كل شهر، هذا أقوى من التمييز، لأن الدم بطبيعته ممكن المرأة في حالات معينة، والأطباء يقولون ذلك ويرجحون أن الحالة النفسية للمرأة بتؤثر على خصائص الدم. يعني ممكن الدم يكون غليظ في وقت ويكون رقيق في وقت آخر، ممكن يكون أحمر في كل الأحوال وممكن يبقى أسود في بعض الأحوال وبعضها إيه أحمر، وده بيختلف باختلاف طبيعة المرأة وباختلاف البيئة اللي بتعيش فيها وباختلاف الحالة المزاجية للمرأة نفسها. طب مع هذا الاضطراب كيف تحكم؟ والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى الإيه؟ العادة، باعتبار أن العادة محكمة وذي قاعدة فقهية متفق عليها. نعم. يقول هل يجوز شراء سلعة بالتقسيط ثم بيعها مباشرة للاستفادة من المال في الحاضر؟ إذا كان ذلك في مجلس العقد الأول فلا يجوز، لأن هذا ما يعرف ببيع العينة. وقد صح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فتفسير العينة أن تشتري السلعة بثمن مؤجل، يعني مثلا بألف جنيه على أقساط أقساط، ثم تبيعها للبائع في نفس المجلس بثمانمائة جنيه كاش، فتأخذ 800 جنيه ثم بعد ذلك ترد ايه؟ ترد 1000، تأخذ 800 جنيه الآن ثم تردها بعد ذلك 1000. فالحاصل كما قال ابن عباس: دراهم بدراهم دخلت بينهما ايه؟ قطيفة، لا دخلت بينهما سلعة. فالسلعة هنا بتعتبر زي المحلل بالضبط، السلعة هنا تعتبر كالمحلل في تحليل المرأة لزوجها بعد أن تبين منه بينونة ايه؟ بينونة كبرى. هو الرجل يريد 800 جنيه، فبدل ما ياخذ 800 جنيه ويتفق مع الاعطاء ان يربها 1000، يقول له خلاص هات لي سلعه 800 وسجلهم عليه 1000. السلعه لم تخرج ولا قصد له اصلا في تملكها ولا الانتفاع بها ولا شيء، انما قصده ياخذ 800 ويردهم 1000. فهذا تحيل على الربا، والجمهور على ايه؟ على منعه. يبقى ده الصوره الممنوعه الاولى، وهي ان يبيع السلعة التي اشتراها بعد أن أخذها على الورق في نفس المجلس بيع العين. طيب لو أخذها ومضى ثم بعد زمن معين ساعة 2-3 يوم 10 رجع بها لهذا الرجل وباعها عليه أو باعها على هذا، يعرف في الشريعة بالتورق، بالإيه؟ بالقاف، بالقاف، يعني إرادة الورق اللي هو ليه؟ الفضة، الفلوس يعني، الفضة كانت بتقوم مقام المال. وهذا مكروه عند جمهور أهل العلم. وكان أحمد رحمه الله تعالى، أو ظاهر قول أحمد، التحريم. فإنه كان يقول: التورق آخية الربا. وكذا قال عمر بن عبد العزيز رحمهما الله تعالى. قال له أنه الأمر لم يختلف كثيرا، غير أن في المسألة اللي يبيع العينة كأنه باع بيعتين في بيعة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. أما هنا اختلف مجلس العقد، كل ما هنالك أنه أخذ قيمتها مغلفة كاملة ثم بعد ذلك جاء وباعها. فهذا ما يعرف الآن في السوق أو بلغة أهل السوق الآن حرق، يحرقها، يريد المال. فده يعني أحيانا بنضطر للقول بجوازه في حالات الضرورة القصوى، بدل ما نقول بالاقتراب بفائدة ظاهرة. يعني في حالات الضرورة فقط يمكن أن يشتري السلعة ثم يبيعها بعد ذلك ليأخذ ثمنها وينتفع بهذا الايه؟ الثمن، إذا لم يكن في حاجة إلى هذه السلعة، والله أعلم. نعم، فاسم الله. ما خلاص ما بيناه ازاي؟ يعني واخد واحد على ايده؟ هي كده ممكن ياخد واحد على ايده، لكن هذا ايضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلعه حيث تشترى، ونهى ان تباع السلع حتى يحوز التجار الى رحالهم، لابد ما تدخل في ملكه وضمانه اولا. فما فرقتش كثير ان يبيعها لنفس التاجر او ياخد واحد على ايده ويبيعها في نفس المحل. هو شكرا من عارف الله. طيب هو ده اللي خلانا نقول ان ده تحايل على الربا، ان هو السلعه ليست في راسه بالمره ولا بغية له فيها بالكلية، انه يريد ان ياخذ مال لكن يعمل ايه؟ لو راح للتاجر وقال له اديني 800 وهردهم لك 1000، يقول له انت هتشغلني بالربا؟ طيب يا عم خلاص اخذ السلعه وابيعها لك، ماشي كده تمشي. لكن طبعا هو تحايل على الربا. هو بيتكلم على مسألة تانية، بيقول لواحد عايز يجهز لبنته ومش قادر، وكأن الناس يصرون على إقحام أنفسهم في ميادين التهلكة. هو لا يكلفه الشرع أصلا أن يعطي، بل الشرع يبيح له أن يأخذ مهر بنته، وبعد كده الراجل يجهز نفسه بمعرفته. لكن هي المشكلة الناس يعني سبحان الله يعني غيرت المفاهيم بالكلية، فيستدين بحجة انه بيجهز ايه؟ جهز بنته. طيب فما ليس معه مال فيعمل ايه؟ يأتي بواحد كياش زي ما بيقولوا يذهب ويقول له طيب انت بتحتاج ايه؟ احتاج كيت وكيت وكيت وكيت وكيت وكيت، طيب انا اشتري الحاجه دي انا هاد. هذا يسمى في العرف او في الشرع ببيع المرابحه، يعني هو يشتري ويبيع بقصد الايه؟ بقصد الربح. وهذا يجوز بشرطين، الشرط الاول عدم الالزام قبل تملك السلع، بمعنى انه ممكن يروح يشتري حاجات بعشرين الف جنيه وهيجي بحاله مثلا بخمسه وعشرين، فبعد ما يشتري الحاجه اتصل بيه يا ابو فلان تعالى انا اشتريت الشيء، قل له اسف والله ده الراجل جوز بنت طلع ابن حلال وقال لي مش عايز منك ولا فتله، مش عايز خلاص لا شيء عليك. لكن للاسف الان اتكلم بالبلدي خلاص هو بيكتفه قبل ما يروح ايه يشتري، تعال انت عايز حاجات بكام؟ محتاج بعشرين الف، طيب وثلاثين الف امضي، ومش يمضي بس على الثلاثين الف، لا ده على الثلاثين وشيكات على بياض كمان او ثلاثين زيهم، هذا مص للدماء بالفعل. واذا كان الربا حرم للاستغلال كما يقولون فهل هناك استغلال اكثر من ذلك؟ حتى بقت الصبغه المعروفه الان الجنيه بجنيه، اشتري الحاجه بعشره يبيعها بعشرين، فمثل هذا استغلال بالفعل فاحش لا يمكن ابدا ان يقره الشرع. لكن على كل يبقى ده الشرط الاول ان هو ايه؟ الالزام. الامر الثاني ان السلعه تدخل في ضمانه، بمعنى ان تصبح ايه؟ ملكه، لما يبيع ويشتري يبيع ايه؟ حاجته سلعته. طبعا احنا ذكرنا لكم حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قبل ذلك انه قال يا رسول الله الرجل يبتاع مني الشيء وليس عندي فاذهب الى السوق فاشتريه ثم ابيعه اياه، يبتاع مني الشيء خلاص يعني عقد العقد، انا اريد مثلا ثلاجه، الثلاجه دي تتصل بشركه ثلاجه بكام؟ يقولوا مثلا بألف جنيه، خلاص يا عم الثلاجه بألف وخمسمائة، اكتب ورقك. واحيانا يقول له طب اتفضل جواب مني للشركه وروح استلم الايه؟ الثلاجه من هناك، اشتري استلم السياره من الصاله الفلانيه اللي في البنوك بتعمله دلوقتي في بيع السيارات او في كثير من السلع، هو نفس الصوره الممنوعه دي اللي بيمضيه ويبيع له وخلص معاه كل حاجه، وبعدين يتخرج معاه البنك يعمل بنك فيصل مثلا اللي بيحاول بلاش نقول يلف ودور ملناش دعوه، المهم بيحاول يظهر بصوره اسلاميه يبعت مندوب معاه ياخد العربيه خرجها خطوتين ويقول له اتفضل اركب عربيتك بالسلامه، هو ده اللي ايه اللي بيقدر عليه. التانيين بيقوم مديله خطاب من البنك للصاله ويستلم العربيه من هناك. طيب السلعه الان دخلت في ضمان البنك ولا دخلت في ضمان المشتري؟ ده ما دخلتش، اتحرقت اتسرقت جرالها اي حاجه، هو الراجل هنا بيربح على كل حال. والقاعده عندنا الغرم بالغن او الغن بالغرم، تجاره الغن بالغرم، كما يربح ايه كما هو يريد الربح يبقى معرض ايضا للخساره. طب واحد يقول لك طب ليه؟ هو انتوا عايزين تخسروا الناس بالعافيه؟ ممكن واحد يقول لك كده، يقول لك لا، لما انا النهارده اكون محتاج السلعه دي وهتقول لي ب 10,000 جنيه تحت الضغط والحاجه هقول لك ايه؟ حاضر. لكن لما تجيبها وتبقى عندك هيكون عندك رغبه ملحه في ان انت تتخلص منها باقل ربح ولا لا؟ هو اشتراها ب 1000 يقول لك يا عم كفايه اول رضا الحمد لله 200 جنيه، لكن قبل ما يجيبها هيبقى ناسك فيها ب 1000 ونص ويمكن يقول لي ب 2000 زي ما بيعملوا دلوقتي. فحكمة الشرع ان هي بتسهل على الطرفين المشتري والايه والبائع، وتقطع دابر مسألة الاستغلال بالكلية، دي حكمة الشرع في هذه المسألة. فاذا تم الامرين دول ان هي فيش اي الزام اسمه وعد بالشراء وتملك السلعة او دخولها في الضمان يجوز هذا الايه الامر. نعم. لا كملت، قال لا تبع ما ليس عندك مية اللي احتاجها. لا احنا نقلبها بيوع ولا ايه؟ نضطرت في الاسئلة لان الوقت بس الظاهر كده. لا صحيح اقول لك جرب فيكم مكرا وصعب، هل يصح القول بان تارك الصلاة لا يغفر له لانه قد اشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد له من التوبة والا عوقب؟ هو طبعا مسألة تارك الصلاة فيها خلاف بين علماء، الجمهور على انه ليس بكافر الكفر المخرج من الملة، والحنابلة في المشهور عنهم أنهم يقولون كافر خارج عن ملة الإسلام، وعموم وعموم الأدلة يشهد للقول بأنه إذا ترك الصلاة تركا كليا لا يصلي جمعة ولا جماعة فهذا كافر على الراجح وخارج من الملة. هذا ما أدين الله عز وجل به. نعم الجحود في حد ذاته كفر، ما تدخلش الجحود في المسألة دي، مش محل النزاع. النزاع بين العلماء في من التزمها ولم يأتها، ده كلام الشيخ الإسلام باللفظ يعني. إنما الخلاف ليس الخلاف بين العلماء في من جحد الصلاة، فالجحود في حد ذاته كافر، لأنه لو جحد أي معلوم من الدين بالضرورة كافر خارج عن الملة، خلص في المسألة. يعني لو جحد سنية أو اللحية كافر سنيتها بس، يعني بغض النظر عن كونها واجبة أو سن، لا يعني سنيتها كونها أمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ده كافر. كويس. يبقى هنا الخلاف الجحود في حد ذاته كفر، لو جحد أي حاجة في الشرع كفر مخرج من الملة. طبعا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع ممكن واحد يكون جاهد، ممكن يكون كذا، لكن أنا بتكلم في الحكم العام، ما بتكلمش فلان وزيد وعمر، أنا بتكلم في العموم مش في المعين. نعم. فالجحود دي مسألة خارجة عن محل النزاع. محل النزاع فين؟ في من التزمها، أي اعتقد وجوبها ولم يأتها، دي كلام شيخ الإسلام في مجموعة الفتاوى، فده محل النزاع مش في الجحود. فإذا تركها تركا كليا لا يمكن أبدا إلا أن نقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، خلاص كفر خارج من الملة، انتهت القصة. الأعمال بالخواتيم خلاص، يبقى انت هذا أمره إلى الله عز وجل. هل يجوز دخول الحمام بشيء مكتوب عليه اسم الله أو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما شابه ذلك؟ الجمهور على كراهة ذلك، لكن في الحقيقة لا أعلم نصا يؤيدهم على ما ذهبوا إليه. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما نقشه محمد في سطر، رسول في سطر، الله في سطر، ولم يذكر أنه كان يخلعه إذا دخل الخلاء، ولفظة أنه كان إذا دخل الخلاء خلعه منكرة لا تثبت في الحديث. فالظهر أن الأمر فيه واسع يعني، إلا أن يقال من باب تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى، فإذا خاف عليه الضياع أو نحو ذلك فلا بأس أن يدخل به. ولدي مريض وطفل رضيع ولا يتحمل الألم، فادع الله له بالشفاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، نسأل الله تعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. سيدة كانت تعمل بعادتها دون التمييز لعدم علمها بذلك، والقصة البيضاء لا تنزل عليها لعلامة الطهر، ثم استعملت الحقن كوسيلة لتنظيم الحمل، فتغيرت مدة الحيض في الشهر، فأحيانا لا ينزل دم أكثر من شهر، وإذا نزل ينزل دفعة واحدة وهو غليظ، ثم ينزل بعده سائل أبيض أو إفرازات بيضاء، فهل أصلي علما بأن الدم ينزل دفعة واحدة ثم ينقطع؟ لا شك أن وسائل منع الحمل عموما لا سيما هذه الحقن بتجعل الدورة تضطرب، وإذا اضطربت الدورة فلا اعتبار لها، لأن احنا بنقول عادة والعادة بتكون مضطربة، يعني معروف حتى هم بيسموها عادة شهرية ليه؟ أو دورة شهرية باعتبار أنها بتأتيها مدة معينة كل شهر في العادة. ولك أن تتصور أن الأصل أن الدورة تأتي في كل شهر مرة، لأن الله تبارك وتعالى جعل عدة المطلقة كم؟ 3 قروء، وغير والتي يأست من المحيض المطلقة التي تحيض 3 قروء، والتي لا تحيض كم؟ 3 أشهر. يبقى ده يؤكد لنا ان الاصل ان الحيض بينزل في الشهر ايه؟ مرة واحدة، ولذلك يسمونها دورة شهرية او عادة شهرية. لكن ممكن يكون في امرأة بينزل عليها مرتين في الشهر، في الاول وفي الاخر، هذه حالات بتكون شاذة الى حد ما. لكن ما علينا، نقول بالنسبة لما حصل من اضطراب في الدورة فيكون العمل على التمييز إذا أمكن ذلك، وإلا فسيأتي الكلام في المتحيرة في اللقاء المقبل إن شاء الله. وجدت مع أختي زجاجة رائحة فأخذتها وهي لا تعلم، فهل أخذها وأتطيب بها أم ألقيها وأكسرها؟ يعني لماذا أخذها حتى لا تطيب بها؟ يعني باب إنكار المنكر. طبعا هو إنكار المنكر ينبغي أن يكون أولا باللسان، لأنها قد تكون جاهلة أو قد تظن أن هذه الرائحة لا تلفت الأنظار إليها أو ليست مما منع منه الشرع أو نحو ذلك، فيبين لها ذلك. ثم بعد ذلك إن أصرت على أن تتطيب وهي خارج منزلها فله أن يأخذ منها هذه زجاجة العطر إذا كان وليا عليها. أما إذا كان أبوها هو الولي فالأصل أن ينصح أباها وليست له عليها ولاية إلا ولاية النصح والإرشاد فقط ما دام الأب موجودا. إذا كان سيترتب على أخذ هذه العطور أو ما شبهها مفسدة بينه وبين والده أو نحو ذلك، لا يذكر لها أنه أخذها، يمكن ذلك بشرط ألا يتعرض غيره للاتهام بالسرقة. ممكن يتهم غيره بالسرقة فيكون أفسد من حيث يريد أن يصلح. نعم، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.